يا ترى مبتدا ولا خبر؟ نبحث. المهم ان هذا الاسم مضاف الى احكام، كتاب مضاف واحكام مضاف اليه، احكام مضاف والايمان مضاف اليه، النزول معطوف على الايمان. فاين الركن الثاني؟ وهو ان كان هذا مبتدا فاين الخبر، ان كان هذا خبرا فاين المبتدا؟ هكذا يفكر. هذا كلام احسن السكوت عليه. دليل انك سمعته ولم تستغرب، لم تستوحش، ولم تنتظر جزءا اخر. كتاب احكام الايمان والنزول، لم نقل ولم نشعر بان هناك نقصا. اذا هذا كلام تام. يبقى لابد من وجود شيء مقدر يكمل هذا الاسم. ان كان خبرا فمبتدا ناقص، وان كان مبتدا فهناك خبر ناقص. مفهوم كيف يفكرون؟ فلذلك قال هذا كتاب، يعني يعلمك احدى طرق التقدير. هذه ليست الطريقه الوحيده للتقدير حتى يكون الكلام تاما يحسن السكوت عليه. وانت جايه تتفرجي هناك ولا معانا في الدرس؟ كتاب خبر لمبتدا المحذوف تقديره هذا. يبقى الشيخ ماذا يقصد يا احمد افندي؟ يقصد ان يقدر لك المحذوف الذي به يفهم الكلام. هل نستطيع ان نبتكر شيئا اخر غير الذي قدره؟ نستطيع، لان قلنا هذه احدى الطرق ليست الطريقه الوحيده يا استاذ صفوة. اذا اعتبرنا هذا خبرا وهذا هو المبتدا والمحذوف، فيمكن العكس، نقول هذا مبتدا والخبر محذوف. فماذا نقول مثلا؟ كتاب احكام الايمان والنزول. تكلم استاذ صفوة، خبر، ائتي بخبر. خبر مبتدا لخبر محذوف، كتاب واحكام الايمان والنزول. هذا صعب المعنى، هو نفس المعنى ده. هذا كتاب، كتابها الايمان والنزول. هذا هو الحج عرف، يعكس عرفته الحج، الدين النصيحه، اعكس النصيحه الدين. ده اللي مش فاهمه. طب وده كنت فاهمه؟ هو ده، هو ده كتاب الاول هنا، الاول هنا كتاب احكام الايمان والنذور. هذا هي مش فاهم. هذا اشار الى السطور التاليه، ثلاث صفحات، اربع صفحات ونص يمكن ولا حاجه. هذا ماله يا حضره الماتم والشارح؟ كتاب احكام الايمان والنذور. بلاش كتاب احكام الايمان والمال وحضره الماتم والشارع. هذا اشار الى السطور القادمه والصفحات القادمه. في فرق؟ مش اي فرق. الطالب هذا، واشير الى الشيخ صفا، او العكس، هذا الطالب. يجوز يعني، في فرق دقيق طبعا، ما مش منطبق تماما يعني. ان ده اسم مسند اليه، لو ابتدى يبقى اسم مسند اليه، لو خبر اسم مسند، ففي فرق طبعا، بس المعنى قريب يعني. المهم شوف الفرق بيبقى ايه يا حضرتك المحترم. لما اجي اشير الى حضرتك اقول من هذا، فالمجيب يقول هذا الطالب. لو عكست وقلت الطالب من، فيقول الطالب هذا. هذا الفرق الوحيد حسب السؤال، حسب السؤال. فهمت ما قلت الان؟ فعرفت الفرق، عرفت الفرق. اما الاستعمال نادر وقليل وكثير مش مهم، المهم في النهايه انه يصحح. يبقى مره اخرى، كتاب خبر مبتدا محذوف تقديره هذا، او مبتدا خبر محذوف تقديره هذا. ونستطيع ان نقول شيئا اخر، نقدم شيئا اخر. من يقترح علينا اعرابا اخر؟ استاذ سيد. يبقى الكتاب هنا حنتصور انه ليس جملة اسمية، بل هو جملة، هذه الترجمة هي جملة فعلية، وهذا الاسم هو مفعول لفعل المحذوف والتقدير خذ كتابة، او اقرأ كما يقول الاستاذ السيد، اقرأ كتابة، او اسم فعل اليك كتابة. وقتها لابد ان تقرأ بالنص كتابة، يجوز اشمال. كل ما يصنع لك جملة مفيدة يعني يحسن السكوت عليها فاقرأ بها. كتاب أحكام الأيمان النزول، يعني اقرأ كتاب، خذ كتاب، إليك كتاب، أو كتابه أو ابتدأ خبره محذوف، أو خبر ابتدأه محذوف، مش فاهم يسأل أي سؤال؟ أو كتابي، الشيخ بيقترح اقتراحا آخر، تفضل. بلاش تسأل ولا تقترح؟ تسأل. الشيخ بيقول نقرأ ونقول كتابي أحكام الأيمان والنذور، فلابد أن نقدر مبتدأ، نقدر جارا، وهذا ضعيف، لأن أن يحذف الحرف ويبقى عمله هذا ضعيف، هذا ضعيف. اقرأ في مثلا فعل، اقرأ في كتاب أحكام الأيمان والنذور، اقرأ في كتابي، يبقى نحذف الجار ونبقي عمله، هذا ضعيف، صحيح من نهاية اللغة ولكنه غير منتشر معنا. هذا بيان، هذا بيان، بيان دي بقى هو الشيء الثاني الذي قدره، لأن نحتاج إليه. لما قال هذا هو المبتدأ المحذوف، قال كمان معاه بيان، لأنه هذا مش كتاب الأحكام، هو كتاب بيان الأحكام، كتاب شرح الأحكام. لكن من ناحية اللغة يصح ما تقوله أيضا، يعني يصح من ناحية اللغة أن نجعله مضافا إليه. بس أيضا نفس الضعف يأتي، هو بيقترح يقول هذا بيان كتاب أحكام الأيمان والنزول، يبقى ماذا حصل؟ قطعنا أو حذفنا أو مبتدأ والخبر، هو بيقترح نقول ايه؟ نقول كتابي على تقدير حذف المبتدأ والخبر، يبقى هذا هو المبتدأ المحذوف، بيان وخبر محذوف، ثم كتاب مضاف اليه مجرور، هذا ايضا يعني قليل وضعيف، ان يحذف المضاف ويبقى عمل المضاف اليه، ده غير كانه غير موجود كمان، بل اذا حذف المضاف يرتفع المضاف اليه ارتفاعه، فتقول كتاب، ممكن بس لا يكون على الجر، لانه اذا حذف المضاف ارتفع المضاف اليه ارتفاعه فصارت كتاب بالرفع. فاذا الشيخ في هذه الكلمه منه، او هذا الشرح منه في الحاشيه، بين لك ان هناك محذوفين، المحذوف الاول هو المبتدا بقوله هذا، المحذوف الثاني هو مضاف اللي هو كلمه بيان، بيان احكام، ان احكام هنا في حقيقتها هي مضافه الى بيان، ليست مضافه الى كتاب، كتاب بيان احكام. نعم يا فارس عندك سؤال؟ كتاب بعدين احكاما، ده سؤال يعني تسأل ينفع ولا ما ينفعش يعني؟ كتاب مبتدأ خبر مبتدأ محذوف، هذا كتاب، وبعد كده اللي بعده مفعول لفاعل محذوف، هي هذا كتاب بيان أحكام الأيمان والنذور، كعدم انعقاد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، كما سيذكره المصنف بقوله افتح قوسا لا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى إلى آخره، أغلق القوس. الشيخ قال بعد ذلك المحشي وإنما جمع الأيمان لتعددها بتعدد المحلوف به أو المحلوف عليه، وإنما جمع النذور لاختلاف أنواعها، لأن النذر إما أن يكون نذر تبرر وهو نوعان، لأنه إما معلق على أمر محبوب ويسمى نذر مجازات، أو غير معلق على شيء ويسمى نذر تبرر فقط، وإما أن يكون نذر لجاج، وهو ثلاثة أنواع، لأنه إما أن يتعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر، هذا التقسيم سيأتي إن شاء الله في الفصل التالي، هو فصل النذر، النذر نوعان، إما لجاج تبرر